إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووضح كل شيء وبين كل شيء، فترك الناس على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نعتصم بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أنه كلما ابتعد الناس عن زمن النبوة فإنهم يقعون في الشبهات وتزداد الضلالات. الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويبين لهم ويصبر على أذاهم، يوجههم صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعد الناس عن هذه المرحلة، عن هذه الحقبة، كلما ازدادت الشبهات وازدادت الشهوات والتبس الحق بالباطل، فأصبح هناك حق فيه باطل وباطل فيه حق. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على الأبيض والأسود، لكنه كلما ابتعد الزمان كلما ازداد الأسود واختلط بالأبيض، فلم تعد ترى أبيض واضحا ناصعا ولا أسود أسود، إنما تجد هناك دائما التباس. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان أن نعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. ذلك أن الإنسان أحيانا يرى الحق باطل والباطل حق. فتعالوا اليوم نقف مع آيات في سورة التوبة. هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، كانت آيات التوبة. ولا يخفى أن التوبة من أعلى مقامات الدين، ولذلك أفردت لها سورة في القرآن أنها سورة التوبة. وضح الله سبحانه وتعالى فيها توبة جميع الأصناف، أن هناك مشركون لهم توبة، ومنافقون لهم توبة، ويهود ونصارى لهم توبة، وأهل الإسلام لهم توبة. هناك من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم له توبة، بل للنبي صلى الله عليه وسلم توبة، وهناك من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعذر له توبة، وهناك من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير عذر له توبة. فوضح الله سبحانه وتعالى توبة الجميع. ولا يتخيل أحد أن التوبة معناها أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فهذا استغفار يعني طلب المغفرة، هذا طلب، هذا دعاء. إنما التوبة طريق. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. فكانت توبة النبي صلى الله عليه وسلم رفعة له، أنه عاد إلى الله سبحانه وتعالى بغير ما كان عليه، أنه ظل يجدد إيمانه ويترقى في معارج العبودية. ولا يتخيل أحد أن توبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من جنس توبة الناس من الكبائر. إنما توبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يترقى في درجة أعلى، هذه الدرجة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، عندما يذهب جميع الخلائق إلى آدم: اشفع لنا عند ربك في بدء الحساب، اليوم طويل 50,000 سنة. فيقول: اذهبوا إلى نوح. ثم تذهب الخلائق إلى نوح: يا نوح اشفع لنا عند ربك، إن اليوم طويل. في الإذن الشفاعة في أن يدعو ربه في أن يأذن ببدء الحساب. فيقول: اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله. فتذهب الخلائق إلى إبراهيم: يا إبراهيم اشفع لنا عند ربك. فيقول: نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، اذهبوا إلى موسى. تنتقل الخلائق من نبي إلى نبي إلى نبي، يريدون منهم الشفاعة حتى يبدأ الحساب. وهناك شفاعات، في شفاعة في بدء الحساب، في شفاعة في دخول الجنة، في شفاعة في إخراج الناس من النار، عصاة الموحدين إلى الجنة، في شفاعة الملائكة، في شفاعة أهل الإيمان، في شفاعة الله سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه. فيعجز جميع الأنبياء فيقولون: اذهبوا إلى محمد بن عبد الله فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم متصلة بالآخرة. فميز النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة، هذه التوبة التي غفر له بها ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تكون مفتاح من مفاتيح الشفاعة يوم القيامة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. مين المهاجرين؟ هو في حد ينفع في الإسلام يتسمى باسم المسلمين؟ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هذه مجموعة من أهل الإسلام قالوا: من سماكم المهاجرين؟ وفي البخاري: من سماكم الأنصار؟ قالوا: الله. هو ينفع مجموعة من المسلمين يتسموا باسم خاص؟ الهجرة عمل صالح، هؤلاء سموا باسم عمل صالح اللي هو الهجرة، هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينصروا الدين، ليكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقلبهم وبقلوبهم وبأعمالهم وبأموالهم. وكانت الهجرة في الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الهجرة أول ما فرضت فرض واجبة، ثم بعد ذلك خففت فأصبحت مسنونة، ثم بعد ذلك نسخت لهجرة بعد الفتح، وأصبحت الهجرة هجرة المعاصي بعد فتح مكة. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا معنى أصيل من معاني الهجرة. قال: والمهاجرين، أي أن الله تاب على المهاجرين والأنصار. من هؤلاء الأنصار؟ هؤلاء الذين فتحوا بيوتهم للدين، هؤلاء الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، هؤلاء الذين تنازلوا عن مناصبهم ليكونوا تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أموالهم لينفقها النبي صلى الله عليه وسلم، نصروا الدين بكل ما يملكون. فسماهم الله سبحانه وتعالى الأنصار. طب هم مسلمين عادي، مؤمنين عادي، محسنين عادي، لا لا، لهم مزية خاصة، هذا من الأنصار أهل المدينة. ولم يكن هذا محل لتفرق المسلمين، يعني ما كانش فيه مشكلة أن واحد يتسمى من المهاجرين والتاني يتسمى من الأنصار، فدائما تتعدد الانتماءات. طبيعي، ده بينتمي لطائفة الشباب، وده بينتمي لمهنة كذا، وده بينتمي لمجتمع كذا، وده بينتمي لبلد كذا، تتعدد دائما الانتماءات عبر العصور. ده بينتمي لقبيلة كذا ولنسب كذا. لكنه تحدث المشكلة عندما تكون هذه الانتماءات محل العداوات، عندما ينتقل معقد الحب والكره على هذه الانتماءات. فلم يأذن الله سبحانه وتعالى في أن يكون الحب والكره والعداوة والعطاء إلا على الإيمان والكفر. قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ليس في الانتماءات. قال الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فجعل الموالاة لأهل الإيمان على الإيمان، ليس لأجل دنيا. تاب الله سبحانه وتعالى على النبي والمهاجرين والأنصار في غزوة تبوك. هذه الغزوة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل مملكة من أكبر ممالك العالم اللي هي مملكة الروم، وكانت هذه مملكة تدين بالنصرانية، وكان هذا أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا للإسلام وبين النصارى. لما قرروا أن يخرجوا بجيش يقاتلوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والجيش كبير وهي مملكة من أكبر ممالك العالم، والإسلام ما زال في بدئه، فأذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج ولا ينتظر أن يهجموا عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه المهاجرون والأنصار، لكنه حدث هناك أحداث، ولست الآن بصدد أن أشرح غزوة تبوك، لكني سأشير على قول الله سبحانه وتعالى الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أحيانا بيكون الشغل للدين والعمل للدين صعب عسير متعب، حتى أن أهل الإيمان يشكون في أنفسهم، حتى أن قلوبهم تكاد تنقطع من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. يقول الطبري أي كادت القلوب أن تهلك، يقول ابن الجوزي وفيها أقوال، قيل أن بعضهم حدث نفسه بأنه لا يستطيع أن يستمر على هذا الوضع، وبعضهم حدث نفسه بأنه ما الفائدة، وبعضهم تعب. والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بأن يستمروا على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يهنوا ولا يحزنوا. قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه بلاءات يمر بها الجميع، ما هي إلا ساعة، ساعة، ساعة العسرة، يعني الساعة التي كانت عسيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. سئل عمر بن الخطاب في هذه الساعة، قال ساعة تبوك كان أحدنا لا يجد طعاما. الآيات تواصلت، قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أعمال داخل النفس البشرية متولدة عن العمل الصالح، إن واحد راح يعمل عمل صالح جاع تعب عطش ما عادش قادر، ساعة العسرة، هذه الساعة فيها تزيغ القلوب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك عقوبات، أن الإنسان قلبه يزيغ عن الإيمان، ما عادش عايز إيمان، ما عادش عايز دين، ليه؟ تعب، لم يعد يتحمل. هذا لما أراد أن يزوغ عن الدين أزاغ قلبه الله. هؤلاء لم يزوغوا، إنما ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ لفظ اتبعوه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني في وقت الأزمات اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت العسرة لازم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا شاق لدرجة أن هؤلاء سجل الله عنهم وهم من أعلى الناس إيمانا كادت قلوبهم أن تزيغ أي تنقطع، ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أن الله سبحانه وتعالى لما بذلوا وعلم منهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان تاب الله عليهم، وكانت هذه مرتبة عالية أي عاد الله عليهم بالعطاء، فكتب الله سبحانه وتعالى مغفرة هؤلاء ورحمة هؤلاء ورفعة هؤلاء. طب الدنيا، طب اللي حصل؟ أقول لكم أن هذه الغزوة لم يحدث فيها قتال، تتحكم التوبة، سورة من أطول سور القرآن، ذكر الله فيها المنافقين وذكر الله سبحانه وتعالى فيها توبة أصناف الخلق من أول مشرك العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام حتى توبة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة، ولم يحدث فيها قتال. وكأن الله يعلمنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم، أنت تعبان لقد خلقنا الإنسان في كبد، إما أن تتعب لله وإما أن تتعب لغير الله، لكن الدنيا دار تعب، الطاعة فيها بلاء والمعصية فيها بلاء، الطاعة فيها لذة والمعصية فيها لذة، الطاعة فيها مشقة والمعصية فيها مشقة، لك أن تختار. اوعى تتخيل أنك تهرب من الطاعة إلى المعصية وستجد الحياة مفتوحة أمامك، هتهرب من الدين إلى شهواتك وتجد الحياة مفتوحة أمامك. الدنيا دار ابتلاء، بل حتى العقوبات التي تنزل على الناس في الدنيا هي ابتلاءات، وهي من رحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء العباد حتى يرجعوا لله سبحانه وتعالى في دار الابتلاء. قال ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هناك من تخلف لأجل عزر. يقول أبو خيثمة كما روى البخاري: دخلت في عام تبوك على زوجتي فإذا هي أعدت طعام بارد وظل ظليل، ولا دخلت لقيت البيت مجهز، والنبي صلى الله عليه وسلم نادى المنادي بالنفير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نادى مناديه بالجهاد، فخرج جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ينتظر أحد، يعني إذا أمره الله بشيء هو يخرج، ومن أراد أن يستدرك فليستدرك. يقول أبو خيثمة: فنظرت إلى نفسي فقلت لنفسي: أكون أنا هنا في ظل وظليل وماء بارد وامرأة حسناء زوجتي والنبي صلى الله عليه وسلم في الحر؟ لا والله لا يكون. فجهز فرسه وانطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالجيش من ورائه راكب يأتي مسرعا من بعيد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من تخلف، فكان أبا خيثمة. قال: كن أبا خيثمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سعيد أنه استدرك هذا الصحابي. هناك من لم يستدرك، كعب بن مالك ومرار بن ربيع وهلال بن أمية، قال بكرة هلحقوا الفرس بتاعي أسرع يومين وهيعدوا هلحق هو، حتى مرت 40 يوما ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو يسوف بكره بعده بكره بعده بكره بعده، ان شاء الله نخرج ندافع عن الدين، ان شاء الله نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله نشيل دين، ان شاء الله نتحمل الدين. ومرت الايام لكن هؤلاء أجمعوا صدقا. الإنسان لما بيتخلف عن شغل دين أو مش مشغول نفسه مش شاغل نفسه بأي شغلانة فيها دين محتاج أن يكون صادق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني ربنا تاب على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا، وتاب على الثلاثة الذين خلفوا الذي تأخرت توبتهم 50 يوما. وقصة كعب بن مالك قصة جميلة مشهورة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن كعب تخلف ثم هو يحدث عن نفسه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه يعتزل هجره، قال له: أنت ما تجيش، أنت وقت ما الدين يحتاج ما تقولش، أنت تتخلف عن عمل الدين عن نصرة الدين. وكعب كان من هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، كان من الستة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يعني ده واحد من الناس اللي عملت العقد الأول لتأسيس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من هجرة. هذا الرجل كان من الصالحين لكنه سوف، فتخلفت توبته. قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. حف لما الأرض تبقى ضيقة وهي واسعة يقول لك: أنا معدتش، أنا تعبان، مش شايف أي أمل. ضاقت عليهم أنفسهم، ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أيقنوا أنها مغلقة من السماء ليس من الأرض. أضرب الأرض واسعة ومفاتيح الرزق كثيرة، وعطاء الله، عطاء الله سبحانه وتعالى لا ينفذ، وأبواب الخير لا تنقطع. لكن في واحد يقول لك: أنا حاسس أنها مقفلة. هو ده إحساسك أنت بس. عارف لما يكون واحد عنده التهاب في الاعصاب يقول لك: انا حاسس ان انا رجلي سخنه. طب انت استهى بجهاز حراره، الترمومتر اللي هو اللمسي ده، بتقيس بيه تلاقي حراره رجلي زي ما يقول لك من بره زي ما هي. لو حد من بره بيكشف عليا يقول لي الاثنين نفس الاحساس، مفيش هي مش سخنه، لكن انا حاسس اشعر بالسخونه. هو عنده مشكلة داخلية، أن الأرض ضاقت عليهم بما رحبت. لماذا ضاقت الأرض بما رحبت؟ لما تخلفنا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الأزمات، لما تخلفنا عن نصرة الدين في أوقات الأزمات. ولا يتخيلن أحد أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار فقط، إنما الخطاب للعالمين، الخطاب يخص كل مسلم. يعني كل واحد له قدر من هذا الخطاب، على قدره، على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر إرادته. الكل يستطيع أن ينصر الدين، الكل يستطيع أن يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فتاب الله سبحانه وتعالى على كعب بن مالك بعدما تغيب، بعدما تأخر بعد 50 يوم. 50 يوم بيصلي في المسجد وينظر للنبي عليه السلام، النبي عليه السلام ما بيسلمش عليه، أبو بكر عمر سلموش عليه. يعني مش زعلان مع الشيخ، مش متضايق من واحد مصلي في المسجد في الصف الأول وقال لك: والله ما عادش مصلي، أو صلي في المسجد ده. الذي هجره هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ظل في المسجد حتى هجرته زوجته، وظل يصلي في المسجد يقول: وأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعل عيني تأتي في عينه، ومنتظر نظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم معرض عنه، قال: قم حتى يقضي الله فيك. ثم نزلت توبة كعب بن مالك لما رأى الله صدقه، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني أيقنوا أنه لا نجاة إلا بالله. في أوقات إحنا محتاجين نفهم أننا نحتاج أن نسجد، في وقت أنت محتاج ترجع لربنا وتقول له يا رب أنا سلمت، يا رب أنا عرفت الآن، يا رب فهمت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أن توقن أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. قال ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. بعدما كادت القلوب أن تزيغ قال إنه بهم رؤوف رحيم. ولما تحملوا عبء ما تخلفوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هو التواب الرحيم. يعني الله دائما يحسن إلينا. وبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى توبته على هذا وعلى هذا، ربما الرجل يقول هم عملوا إيه؟ زنوا. يعني احنا دائما لما نقول توب يا ابني، بيبقى واحد مثلا انت شايفه واعد في وسط خمارة، قاعد طول النهار مع واحدة من واحدة لده واحدة، واحد بيسرق، واحد بياكل حرام، واحد مرتشي، واحد بيظلم الناس، دايما انت في مشهد ترى عند المخاطبة بالتوبة، وتنسى ان اتباع امر الله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين امر شرعي. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لابد أن يكون لك بصمة في هذا الدين، حتى لو هتنظف المسجد، وهذا من أجل الأعمال. لو أنك هتنفق في طاعة الله، لو أنك أنت هتقيم أي عمل من أعمال الدين، لابد أن يكون لك بصمة في هذا. المرأة كانت تقوم بالمسجد، بتنظف المسجد. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تاب الله سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه أنه لما علم عجز الإنسان وضعف الإنسان، لما علم الله سبحانه وتعالى أن من أهل الإيمان ربما من يتخلف، هو لا يكره الدين إنما ضعف، وكلنا يضعف عجز، وكلنا يعجز. اختلطت عليه أمور فانشغل، وكلنا ينشغل. فكانت رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. قولوا قول هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى، ثم ما بعد. انتقلت الآيات إلى مشهد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ربنا بيقول لك احرص على صحبة صالحة، خليك دايما مع الصالحين، خليك دايما مع الصادقين. ولما تعلم ابنك يختار صاحب، قل له الصاحب الصالح الصادق. لما تلاقيه بيكذب يتنهى يتبتعد، ما تصاحبش كذابين، لأن الكذب يهدي للفجور والفجور يهدي إلى النار. وما تعتمدش أصله بيكذب في الخير بس، أصل المرة دي كذبة ما كانش مقصود بها حاجة، الكذاب كذاب. لذلك أمر الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين، قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال خليك معاهم، خليك دايما في صحبة الصالحين، يشفعوا لك، ينفعوك، ينصحوك، يزقوك. كونوا مع الصادقين، ما صاحبش كذابين هيكذب عليك. الذي يكذب على غيرك سيكذب عليك. وانت فرحان تقول لي ده بيقول لي كلام حلو، وانت تعلم انه نافق فلان وفلان وفلان وسينافقك. ثم قال الله سبحانه وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. دي خلاصة. قال أهل المدينة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم خرج يبقى عليكم أن تفدوه بأنفسكم. ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. قال له هو أنت انت زعلان ليه؟ قال له انا زعلان علشان نفسي، خايف على نفسي. قال له نفسي النبي عليه الصلاة والسلام اشرف من نفسك، وما دام هو ضحى وهو في موضع تضحيات فانت عليك ان تكون نفسك اقل من نفس النبي صلى الله عليه وسلم عند نفسك. ولا يرغبوا بانفسهم عن رغب فيه رغب عن، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. يعني ما تستخسرش نفسك في الدين، ولا في وقت الدين، ولا في البذل للدين، ولا في اعمال الدين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الافعال المتولده عن الاحسان، وبها اختم. قال ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل. المخمصة عارفين، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تاخذوا خماصا يعني بطونها فاضية، وتعود بطانا يعني تعود ببطون مليئة. المخمصة يعني مجاعة، يعني يجري خير يعمل للدين لقى نفسه في مجاعة، مش لاقي حاجة، مش لاقي أكل. راح يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لقى نفسه هيموت من شدة العطش، لا عضلاته كلها بتوجعه مش قادر. والناس تتعب في دنياها، والله ولقد رأيت هذا كثيرا. ده واحد واقف 16 ساعة متواصل، تقول له الشغل ده متعب، يقول لك عادي الفلوس. بنتعب بس بناخد. تقول له انت ما بتنامش من كتر التفكير، ده انت بتفكر صبح وعصر ومغرب وعشاء بالليل وبالنهار. ده انت الوقت اللي انت سبتنا فيه ورجعت كان ساعة راجع بقايمة أعمال لحقت تتفكرها امتى؟ يقول لك الشغل كده، الكل يتعب. لكنه عند لما الإمام يطول 5 دقايق يقول لك يا عم المسجد ده الإمام بيطول، واقف على الناصية 2 ساعة. لكن لو إمام طول 5 دقايق في الصلاة ما تقعد، مش قادر تصلي واقف اقعد. يقول لك يا عم لا لا ده صعب. فذكر الله سبحانه وتعالى ان كل ظمأ ونصب وتعب، بل لو انك سلكت طريقا مجرد ان الكفار اتغازوا، عارف اللي هو انت بتعمل حاجه ما فيش حاجه اصلا ترتبت عليها، انت اجرت بنيتك لكن الكفار اتغازوا، اعداء الله اتغازوا، قال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. كل ده على فكرة ما فيش فيه اي مكسب دنيوي، يعني ما فيش اي حاجة حصلت، يعني اخر حاجة ذكرت ولا ينالون من عدو النيلة. يعني لو انتصروا خلاص انتصروا فرحوا، لكن واحد عمل دين وما كانش فيه اي حاجة حواليه تدعو لهذا، عسرة. يقول الله سبحانه وتعالى أن هذا من الإحسان. قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقد أمرنا بالإحسان في كل أعمالنا. قال إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. أقول لك الفار لو شفته بتقتله، الفواسق 5، القلب الكلب العقور، الغراب، الفأر، في حاجات انت كده لما بتشوفها بتقتلها. ربنا بيقول لك حتى لو هتقتلها احسن. لو هتذبح بقرة ولا خروف عشان العيد او عشان تاكله انت وعيالك فاحسن. تخيل وصل الاحسان لحد فين؟ لحد البهيمة، لحد الفواسق. ان الله يحب الاحسان ويعطي على الاحسان. إن الله يحب المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن احنا أمرنا بالإحسان. وكان من سادة المحسنين الأنبياء، وقد ميز الله سبحانه وتعالى نبي من الأنبياء بالإحسان، وذكر قصته مع أنه ليس من العزم للرسل. سورة يوسف ذكر الله سبحانه وتعالى فيها إحسان يوسف غاية الإحسان، يعني يتجلى الإحسان، ينظر الإحسان بشدة وبقوة في أوقات الأزمات وفي أوقات الخلافات والنزاعات. تتخانق مع حد، تتخانق مع زوجتك، مع جيرانك، مع أصحابك، مع أهلك؟ أين الإحسان؟ إن الإنسان يحسن، شوفوا كيف أحسن يوسف عليه السلام إلى إخوته، وكيف أحسن يوسف عليه السلام في السجن. قال تعالى: ودخل معه سجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يقول الطبري: كان من المحسنين في السجن، بأنه كان يعود مريضهم ويعزي حزينهم ويجمع المال لمحتاجهم. يقول له: هو يوسف كان محسن فين؟ واحد بيقول له: على فكرة انت شكلك كده من المحسنين، اتأمل فيك الخير. ايوه، جبتها منين؟ والانسان في السجن مستضعف ضعيف وهو غريب، وهؤلاء ليسوا على ملته. يعني انت لما بتيجي تحسن بترتب الاحسان، تقول: احسن الى والدي، الى الاقربين، الى اليتامى، الى المساكين، وقد رتب الله مراتب الاحسان. لكن تتعجب انه بيحسن الى رجل على غير ملته. يعني واحد بيعبد صنم وهو اضطر معه في عشرة، اتحط هو وهو في سجن واحد، هيعمل ايه؟ فقالوا: إننا نراك من المحسنين. ان يوسف عليه السلام كان محسنين في شدة الازمات ومع اخوته، لما ارادوا قتله منذ 40 سنة وخرج من بيت أبيه النبي وبيع عبد، ثم انتقل إلى مرحلة أخرى أنه في بيت امرأة العزيز، ثم روادته عن نفسه، ثم دخل السجن، ثم أعزه الله سبحانه وتعالى وأصبح له منصب، ثم جاء إخوة يوسف عليه ثم شتموه، قالوا: إن يصر فقد صار أخ له من قبل. وأسرها يوسف في نفسه، وهو الآن في منصب وهم يحتاجون إليه. ثم لما قالوا: أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ثم عفى يوسف في إحسانه، قال: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أي إحسان هذا؟ كان ممكن يقول له: 40 سنة من عمري ضاعوا بسببك. كان ممكن يحسبه، كان ممكن يمنعه حقه وهو في هذا محق. لكن تفاجأ بطوفان الإحسان. وما أحوجنا إلى هذا الإحسان؟ الإحسان في العلاقات، الإحسان في العبادات، الإحسان في الأخلاق، الإحسان في الكسب، الإحسان في الأعمال. إنك لما تيجي تعمل حاجة أعملها حلو على قدرك. قال: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فعلى قدر إحسان العبد على قدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى. وكلكم يعلم أن الحسنات تتضاعف، وأن السيئات السيئة بواحدة، وأن الإحسان منه الحسنات. فالله سبحانه وتعالى يتعامل مع خلقه بالإحسان. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت له 10 حسنات، والسيئة بمثلها. إن كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا من إحسان الله سبحانه وتعالى. فكونوا من المحسنين، وكونوا مع الصادقين، ورزقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم العمل للدين. وكل إنسان يفكر في نفسه: ما الذي ينبغي علي أن أفعله لهذا الدين؟ أعطاك الله سبحانه وتعالى نعم وعطايا كثيرة، فكر، وقت، ادي وقت، ادي وقت لدينك، مال، ادي مال لدينك، نفس، فكر كده في نفسيتك وقول: أنا هتنازل لله. لما حض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الدين والعمل للدين وعلى الإنفاق في سبيل الله، ذهب رجل وقال: ليس عندي شيء، مش حاجة، طب أعمل إيه؟ أروح فين؟ ده هيجيب فلوس، وده هيجيب، هيخرج معاه، وأنا ما عنديش حاجة، لا عندي صحة ولا عندي فلوس ولا بفكر. قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على كل من سبني أو شتمني. قال: يا رب، أنا متصدق باللي أقدر عليه، أنا مسامح،